علينا ولما التقطنا الجبار أبتلينا على قارم الأيمنات جنا فرنا جنا مونا مونا والجمار رمينا ولما التقطنا الجمار الدارين رمينا وطفنا الإصابة واعتمرنا وطفنا الإصابة ثم اعتمرنا لما التقطنا جمارة ليلى على غارم الأيمنات وسنة على غارم الأيمنات وسنة وسنة في بركات هي الكعبة مهبط البركات يصب بميزابها الحسنات وفي حجرها تسمع الدعاء I'm not afraid.